بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، قبل بدء المؤتمر السلفي بمجمع نظر كليه التجاره، معنا اليوم فضيله الشيخ حازم شومان، وكلمه من حضرتك وانطباعك عندما رايت الكم الهائل من هذا الشباب ينتظر حضرتك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا يبارك في إخواننا ويعني بنود الإسلام في الموقع، وربنا يبارك في شباب مجمع نظري كلهم، وشباب اسكندرية، وشباب مصر والعالم الإسلامي كله. ربنا يبارك فيكم يا إخواني. الواحد لما بيشوف الشباب دايما بيتذكر مين اللي جاب الشباب دول. بعد 30 سنة تشويه إعلامي للدين، بعد 30 سنة نشر المخدرات عشان الناس تبعد عن ربنا، بعد 30 سنة فتح الكل طريق يبعد الناس عن الدين، في النهاية مين اللي بيجيب الشباب؟ ربنا، ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اللي احنا فيه ده نعمة من ربنا ولازم نشكرها، لان شكرتم لأزيدنكم. ربنا يبارك فيكم اخواني، وربنا يسددكم، وربنا يحفظ عليكم نعمه، وربنا يستخدمكم لنشر دينه في الارض. انتوا يعني الواحد لما بيشوف يعني جنود الاسلام على النت اللي بيحفظوا دروس وينشروها ويسجلوها بيتذكر، يعني مع فرق التشبيه طبعا، بس بتذكر زي كتبة الوحي عند النبي عليه الصلاة والسلام اللي ربنا استعملهم في حفظ الدين ده. انتوا ربنا مستعملكم في حفظ الدين الوقتي، ربنا مستعملكم في حفظ كل درس وكل كلمة حق بتقال. ربنا يسددكم ويتقبل. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى عليه ربنا ومسجدا والآل والصحب دواما فرمنا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وتحية إليكم بتحية الإسلام، تحية ضامع لريث مرياكم، متطلع لسهيلكم وثرياكم، تحية القبوة للقنوة والشيخوخة للفتوة. فالسلام عليكم تصافح مرافق الإحساس من نفوسكم، وتخالط معاقد الإيمان من قلوبكم، وتحرك الأوتار الحمية في صدوركم. فحياكم الله ورياكم. وسدد على طريق الحق سلطانا وقضاه، وجعلكم الله للأمة ترفعون أعلامها وتقيمون عمادها وتصلحون فسادها وتنسقون كسادها وتطببون جروحها وتداوون قروحها وتعلون صروحها وتواصلون فتوحها. يا شباب الإسلام أنتم حبال الإسلام وعصيه، نباله وقصيه، قيسه ودوسه، خزرجه وأوسه. فلئن شهد التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرجوا. شباب الجيل للإسلام عودوا، فأنتم روحه وبكم يسود، وأنتم سر نهضته قديمة، وأنتم تجر هزاه الجديد. حللتم أهلا ونزلتم سهلا وجمتم للخير أهلا. أهلا وسهلا بالذين نحبهم ونودهم في الله بالآلاء. أهلا بقوم صالحين ذوي الثقى غر الوجوه وزين كل ملاء. أهلا بكم ومرحبا في هذا الملتقى الأول داخل أسوار جامعة الأسكندرية، والذي يسعدنا ويشرفنا بكل الحب والرفق أن يكون معنا فيه ولأول مرة فضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان ليجيب على الأسئلة التي تدور في الأذهان: إلى أين يا مصر؟ وقبل البداية نستمد البركة والنور مستمدين من الله عز وجل العون والتوفيق مع خير الكلام وأحلى الكلام وأجمل الكلام والقرآن الكريم مع الأخ حمزة أحمد فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يستبدونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فقل جاء الحق وزهق الباطل جزاكم الله خيرا. وبعد فقبل الكلام نهيب بس بإخواننا الالتزام بأماكن الرجال والنساء، يريد يحصل فصل بين النساء والرجال. حرر الأمة من قيد الظلم والاستعباد وظلمات القهر، فأشرقت شمس الحرية وهب نسيم الكرامة وجرت دماء الفخر في العروق التي طالما نبضت باليأس والأسى، فحق لنا أن نفخر بكم وأن نعتز بفعلكم. فحناجركم التي هتفت هي حناجرنا، ودماؤكم التي سالت هي دماؤنا، أنتم منا ونحن منكم. جمع الهداية قد شرفت منازل، قدر المنازل عن سناها نازل، كم سرت فيها نحو ربعك منشدا، لك يا منازل في القلوب منازل. قبل البداية نستمد كلمات وصف بها أحد الشعراء حال هذه الأمة مترنيا بحالها، صناع الحياة مع الأخ مجدي علام، فليتفضل جزاه الله خيرا. الملح إلى أين يا مصر مع فضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان فليتفضل جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد وإخواني وأخواني في الله، لو كان اللقاء ده اتعمل من شهر ونص كان اتعمل فينا إيه؟ حد كان هيجيب لنا عيش وحلاوة؟ عشان نعرف يعني ايه وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. احنا شايفين اخواننا في ليبيا احبابنا ربنا ينصرهم بيطاروا طيارات الوقت. مين اللي حمانا ومين اللي حفظنا ومين اللي ايدنا لحد ما المنظر ده حصل يا اخوان؟ عشان كده لان شكرتم لا ازيدنكم. انا عايز بس ما احسش ان يعني في بعض اخواننا خصمنا، يعني احبابنا واخواتنا اللي في الكافيتيريا اللي ورانا زعلانين مننا ولا ايه؟ واحبابنا واخواتنا اللي قدام برضه زعلانين مننا ولا ايه؟ احنا مش عايزين نحس، عايزين نحس ان احنا اسره واحده يا اخواني، عايزين نحس ان احنا حاجه واحده يا شباب. لما الشباب حس بالمسؤوليه من شهر ونص ظهر العالم كله. اوروبا بتقول ليس هناك جديد فيما حدث. ليه؟ المصريون دائما يصنعون التاريخ. اوباما بيقول يا ريت شباب امريكا يتربى زي ما تربى شباب مصر. مش عارف اللي فيه. العالم مبهور يا اخوان، العالم مبهور بيكم. الثورة دي منسوبة ليكم، اوعوا تضيعوها. عايزين تنتقل من انجاز لانجاز يا اخوان. عرفتم يا شباب؟ عرفتوا يا شباب انتوا جواكم طاقة قد ايه؟ عرفتوا يا شباب انتوا لما بتكونوا بيحصل ايه؟ عرفتوا يا شباب انتوا تقدروا تغيروا الدنيا دي كلها قد ايه؟ عرفتوا يا شباب ربنا اتكلم عن مصر 6 مرات في القرآن ليه؟ عرفتوا يا شباب لما كنت بقرأ سورة يوسف طول عمري لما اقرأها والسورة اللي بتوصف شعب مصر وحكامه ووزرائه ونفسيته ونسائه، احس ان الشعب ده لما بينزل بينزل قوي ولما بيطلع بيبهر الدنيا كلها زي ما حصل. انتوا كلكم عايز اقول لكم الاول مبروك، مبروك على الاستفتاء بتاع امبارح. مبروك على ايه؟ مبروك يا كل واحد قال لا، مبروك يا كل واحد قال نعم، مبروك يا اللي عرفتوا العالم كله يعني ايه مصر. يا جماعه اوعوا تفرقوا مصر، اوعوا يبقى واحد قال لا واحد قال نعم. كل اللي خرج خرج عشان مصلحه وطنه وعشان مصلحه امته. اوعوا اللي قال نعم يقول اللي قال لا اتهام في وطنيته. اوعوا اللي قال لا يتهم اللي قال نعم في فهمه او في دينه او في وطنيته. احنا كلنا واحد، احنا كلنا ايد واحدة، ومصر محتاجنا كلنا، وديننا محتاجنا كلنا. كلكم رجحتوا، كلكم يتقلكوا الف مبروك، كلكم عرفتوا العالم يعني مصر، كلكم عرفتوا العالم يعني ايه شباب مصر. كلكم بفضل الله نقلتوا بعضوا اوروبا وبعضوا الدنيا كلها. عشان كده انا بقول لكم الوقت الف مبروك. بس في حاجة يا اخوان، مصر في خطر يا شباب، مصر في خطر. الست شهور الجايين دول اخطر 6 شهور في تاريخ مصر كلها. اقتصاديا انتوا عارفين الفرصة، قالوا لو يوم 28 ما رجعتش هتبتدي الفرصة العالمية. الفلوس بتاعت مرتبات اخر شهر طبعوها لان مفيش قطاع من الذهب يحط الفلوس. سياسيا اسرائيل الوقت بتعمل شريط قطر يلغي قناة السويس. من الشرق من الغرب حلف الناتو بدا يضرب في ليبيا. من الجنوب اثيوبيا خدت من حصن مصر 15 مليون متر مكعب ميه، وهي عارفه ان محدش دلوقتي يقدر يرد عليها، محدش فارق. السودان ذبحوا جنوب السودان. الوضع خطير يا شباب طائفيا. امريكا دلوقتي او اي حد او اي حد من الجنود النظام السابق ممكن يقوم حارق كنيسه ولا مسجد ويقوم ولع الدنيا، وساعه الفتن محدش رد يفكر. اجتماعيا المظاهرات الفئوية مصر دولة المؤسسات، لما مؤسسة تعمل مظاهرات عشان مرتبات ساعتها جزء من الاقتصاد بيتضرب. فئوية المظاهرات الفئوية لو استمرت ممكن تقضي على البلد. يعني عايز اقول ايه؟ عايز اقول مصر خطر. طب مين امل مصر؟ مين الامل؟ انتوا الامل يا شباب. انتوا اللي لو قمتم البلد دي هتقوم، انتوا اللي لما اتحركتم الدنيا كلها اتحركت، انتوا اللي لما غيرتم باذن الله البلد كلها اتغيرت. انتوا غيرتوا اكبر نظام دكتاتوري في العالم، وبقت مصر تاني قائدة 46 دولة اسلامية في العالم. تاني رجعنا تاني يا اخوك، رجعنا تاني الدنيا مستنية هنعمل ايه عشان تمشي ورانا. رجعنا تاني نذكر الدنيا بكلمة ابن خلدون في المقدمة: من لم يرى القاهرة لم يرى الاسلام. الست شهور الجايين دول اخطر 6 شهور في تاريخ مصر الحديث. كل واحد منكم لازم يكون عنده خط سير، هيعمل ايه؟ هيعمل ايه للبلد دي؟ مصر تساوي امل الاسلام، وانتم تساووا امل مصر. يعني انتوا امل الاسلام، يعني انتوا امل الامة دي. لازم نتغير يا اخوان. انتوا يا شباب امبارح كنتوا بتلعبوا في البلد دي ضدكم مصر، انتوا النهاردة بقيتوا الابطال. انتوا النهاردة ربنا وضع في ايدكم مقود التغيير في البلد ده. ايه؟ عشان كده لازم كل واحد منكم يبقى انسان جديد. هو ده الموضوع اللي انا عايز اكلمكم فيه، انسان جديد. كل واحد منكم خط سيره في الست شهور دول لازم يبقى انسان جديد، لازم يبقى واحد جديد خالص خالص. الشباب عرض نفسه للخطر 18 يوم، 1200 واحد اتعمل، 385 واحد اتقتلوا الله يرحمهم. شباب جالوا شلل رباعي بسبب طلقات نارية في العمود الفقري. 18 يوم مئات الالوف شايلين كفنهم على ايديهم. كل ده ليه؟ عشان ناكل كويس ونسكن كويس ونلاقي وظيفة كويسة ونعيش في بلد فيها تنمية وحقيقي. يعني كل ده عشان وضعنا دنياوي كويس. طب عشان الاخرة العظيمة بقى نعمل ايه؟ عشان الاخرة العظيمة لازم تتغيروا، ولازم كنت نتغير. احنا وحشين، احنا لازم يا جماعة نبقى على قد الحدث الوقتي. لازم كل واحد مننا يبقى انسان جديد. انسان جديد في ايه؟ رقم واحد، انسان جديد في اخلاقك ومعاملاتك. يعني ايه؟ نملة حبت جمل فقامت مجهزة البيت بتاعها ورحاله، قالت له انا بحبك وما اقدرش اعيش من غيرك وحياتي ما لهاش معنى من غيرك، وباقي الكلام تعرفين. الجمل اتأثر جدا وقال له اتحرك. لا خلاص ماشي، قالت له خلاص تيجي تعيش معايا. لا ماشي. مشت النملة والجمل مشي وراها لحد بعد شويه وصلت البحر بتاعها قد كده اهو. فالجمل وقف فيه ايه؟ قالت له البيت اللي احنا هنعيش فيه مع بعض. قال لها كلمه، قال لها: اما ان تتخذي بيتا يليق بمحبوبك او تتخذي محبوبا يليق ببيتك. يا شباب، اما ان نتخذ اخلاقا تليق بالاسلام او ما نبهدلش لنا معانا. لو كنت في دولة زي ليبيا كلها صحراء، واعلام انهم اكتشفوا اعظم اثار في العالم، ودعوا الدنيا كلها انها تيجي تتفرج على الاثار اللي ما اكتشفوش منها حاجه. الناس صدقت وركبت طيارات وراحت. لما نزلت في ليبيا عرفت ان مفيش اثار ولا حاجه. اول كلمه هتقولها لهم انتوا ايه؟ كذابين. احنا الوقت بنكلم الدنيا كلها. الاسلام دين الاخلاق، الاسلام دين البطوله، الاسلام دين التسامح. اول ما بيجوا يشوفوا اخبار المسلمين اول كلمه بيقولوها انتوا ايه؟ انتوا كذابين. فاصبح المسلمين هم اكبر سبب لعدم دخول غير المسلمين الاسلام، واصبح المسلمين اكبر حجر عثره في طريق دخول غير المسلمين الاسلام. اللي بيسلم بره ويجي عشان يعيش وسط المسلمين بيقول الحمد لله ان انا استمتع برشد المسلمين. اخلاقنا يا شباب، معاملاتنا، معاملاتنا في الدنيا كلها، معاملاتك مع والدتك، معاملاتك مع زمايلك، معاملاتكم مع ارحامكم، مع جيرانكم، مع الدنيا كلها، معاملاتنا مع بعض، حبنا وتعلقنا مع بعض. يا جماعه ده الدين ده فيه اخلاق خلت اليهود يقولوا لا اله الا الله. سيدنا علي الدرع بتاعه اتسرق، فلقى مع واحد يهودي قال له ده الدرع بتاعي. سيدنا علي بن ابي طالب كان الخليفه وقتها، اليهودي قال له لا ده درعك مش عاجبك روح للماضي. دلوقتي لو انت عملت مشكله مع الصول يعمل فيك ايه؟ هو بيقول لي خالفت المسلمين تعالى معانا المحكمة لو مش عارف. راحوا للقاضي. القاضي قال لي سيدنا علي انت المدعي عاد بينا على ان الدرع بتاعك. قال له لا بس ابني يشهد لي. قال له نقبل شهادة الولد في ولدك. انت يا يهودي تقسم ان الدرع ده بتاعك؟ اقسم والله وبالله والله. يا سلام يا يهودي جابك الفرج. فحكم بالدرع اليهود. اليهود خرج مش مصدقش. هو في ايه؟ انا اقطع خليفه المسلمين قدام المحكمه وتحكم لنا وخارج بالدرع في ايدي. فاذا باليهودي يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اخلاق خلت اليهود يقولوا لا اله الا الله. اخلاق خلت التتار يقولوا لا اله الا الله. لما اثروا ايام مفتاح العالم الاسلامي اثروا مسلمين وغير مسلمين في المجتمع. ابن تيميه راح لحاكم التتار عشان ياخذ الاسرى فاداله اسرى المسلمين وخلاص الغير مسلمين مالكش دعوه بيهم. فاذا ابن تيميه يقول لا اهل ذمتنا قبل اهل ملتنا. يصمم انه ياخد غير المسلمين قبل ما ياخد المسلمين. الاخلاق دي بعض الفضائل وحصلت معجزه لم تتكرر في التاريخ وهي ان المنتصر يدخل في دين المحزوم وهي ان التتار دخلوا في دين المسلمين رغم انهم المنتصرين على المسلمين. اخلاق خلت الوثنيين يقولوا لا اله الا الله. جنوب شرق اسيا 800 مليون مسلم كانوا وثنيين عباد اوثان واحجار. راحوا تجار المسلمين كل واحد فارش التجاره بتاعته يجي واحد منهم يقول له ايه دي كذا بكام كذا طب انا عايز اشتريها. يقول له تحت امرك بس يا ريت تشتري من اللي جنبي. يقول له يا اخي في واحد يروح يتاجر يقول له اشتري منك. يقول له اشتري من اللي جنبي. يقول له اصل انا النهارده بعت واخويا اللي جنبي لسه ما بعتش. النبي عليه الصلاه والسلام بتاعنا بيقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ولو انا ما حببتوش انه يبيع زي ما انا بقى انا مش مؤمن. الناس بهرت ذهلت. ايه ده؟ مين ده بتضحك؟ وبيقول لهم ايه؟ وايه الاخلاق دي؟ وكان ثمار الاخلاق ده ايه؟ 800 مليون مسلم على وجه الارض في جنوب شرق. لازم تبقى تسجل في مواقفك. لازم تبقى انسانه جديده في صلتك بالله. لازم تبقى انسان جديد في علاقتك بالله. يا شباب لما الاذان ادت واحد فيه يصلي واحد ما جاش يصلي هو تفتكر ان اللي ما جاش ما جاش بالاذان ده لسه ربنا ما اختاروش. اي حد ممكن يدخل سايبر. اي حد ممكن يدخل قهوه. اي حد ممكن يدخل نادي. بس مش اي حد ممكن يدخل جامع. ده باسم ربنا سبحانه وتعالى. عايزين يبقى في صله بيننا وبين ربنا. انا عايز اسالكم كلكم يا شباب اسئله بس كل واحد يجاوبني عليها بصراحه. اول سؤال ايه اولوياتكم في الحياه؟ البنات طبعا هتبدا لان الشرق هتكون اول اولوياتي في الحياه ان انا افضل جميله لحد ما يبقى عندي 70 شهر. الناس كلها تبص لي وتقول ايه الجمال ده كله؟ افضل جميله طول عمري كده. طيب والاولويه الثانيه عند حضرتك ايه؟ الاولويه الثانيه ان انا لما اتجوز اجيب اخلف عيال زي بتوع البطل. عيال جماعه كده جميله وملونه ومقطعه كده بحاجه ايه؟ تفتح النفس كده. طيب وحضرتك الاولويه الثالثه عند حضرتك ايه؟ ان انا جوزي بقى يبقى غني ومعاه فلوس كتير اروح كارفور اجيب اللي انا عايزاه كله. مفيش حاجه نفسي ده ما اجيبهاش. طب ربنا رقم كام في حياتك؟ لما دي اولوياتك، لما دي احلامك، لما دي افكارك، طب ربنا رقم كام؟ ربنا فين يا جماعه؟ ربنا بيقول هو الاول. ربنا الاول في حياتك. ربنا الاول في قلبك. لو جينا على اي شاب ماشي وادينا له ورقه وقلم وقلنا له اكتب اللي في قلبك لربنا هيكتب ايه؟ لو قلت لك كلمنا على العربيات هتقعد تكلمني ساعتين. لو بورشيني وبيجامي وسي 180. لو قلت لك كلميني عن المك ابيض او ابيض 10 ساعات وانواعه. طب لو قلت لك تعالى اطلع هنا اهو وامسك الميكروفون وكلمنا عن ربنا هتفضل تتكلم 10 دقايق عن ربنا. لو جبنا شاب ماشي وفتحنا قلبه وجبنا طبق وشدنا الكلمات وحطناها بره وشدنا البنات وحطناها بره وشدنا القنوات وحطناها بره وشدنا العربيات وحطناها والموبايلات كان في المية من قلبه هيفضل ربنا. كان قاعد مع مراته في شهر العسل وبيحبها قوي وبتحبه قوي فبيقول لها انت بتحبيني ساعه فاطمه بقى وروقان بتحبيني قالت له انا بحبك ده انت حياتي. قال لا يعني بتحبيني قد ايه؟ قالت له بحبك 95%. صاحبت فرح قوي 95% من قلبها ليا لوحدي وبعد كده فاق ال 5% فين؟ تعالى يا بنتي هنا ال 5% فين؟ قالت له بص بقى انت بقيت جوزي وحبيبي وما اقدرش اخبى عليك حاجه ابدا العماره اللي تخشينا دي فيها شاب بلوش الخمسه في البيت دي بصراحه لو انت تعمل فيها ايه؟ ما تخافوش من اذا كنت ما قبلتش ان 5% من قلبها يبقى في غيرك انت كان في المية من قلبك لغير الله كان في المية من قلبك لغير الله كان في المية من قلبك مش مع ربنا عرش قلبك مين مين اللي سألك ربنا سبحانه وتعالى بالنسبة لك الاول والاخر ربنا بالنسبة لك كل شيء في حياتك لو جينا نسأل شاب انت اولويتك في الحياة يا نهار ابيض اول اولوية طبعا ان انا اخلص من المادة اللي بقى 20 سنة مش عارف اخلصها بيه هنجح بقى وامسك شهادة في ايدي تاني اولوية تاني اولوية ان انا اتجوز ابشروا يا شباب كلها 15 سنة ان شاء الله ما تستحملوش يعني يا الله باذن الله ان شاء الله يعني قبل ما يعني ان شاء الله ننتقل للعرض الاخر نقول ان شاء الله اتجوزت باذن الله الاولوية الثالثة ان انا اشد حلو كده بعد ما اتخرج اجيب وظيفة كده ب 5000 جنيه والبس البدلة والجرافطة كده وايه وابقى بعربية كده وابقى ماشي كده مالي مكان كده. طب ربنا رقم كام في حياتك؟ ربنا رقم كام في حياتكم يا شباب؟ ايه امنيتك في الحياة؟ ايه امنيتك في الحياة؟ انت ذاكرت في ثانوية عامة ليه؟ عشان الناس كلها تذاكر ما ينفعش ما تذاكرش. طب ودخلت الكليه اللي دخلتها ليه؟ اللي مجموعي جابها يعني ما كانش في هدف في حياتك في الكليه دي بالذات؟ لا. طب امال لما اتخرجت اتجوزت فلانه ليه؟ والله انا قلت عايز اتجوز واحده واحد قال لي واحده طيبه وبنت حلال اتجوزها يعني مش بناء على مقاييس معينه يا عم روح حد تاني اتجوز خلاص. طب واولادك وديتهم المدرسه الفلانيه ليه؟ اللي جنب البيت بس بس هي دي قضيتك ده اللي اختام ختم اني دخلت ثانوية عامة ختم اني دخلت كلية ختم اني خدت شهادة ختم اني اتجوزت ختم اني خلفت ختم اني عملت حاجة لعيالي ختم اني مت والسلام عليكم وعلى الاسلام. دي قصة حياتك. ايه هدفك في الحياة؟ ايه الحاجة اللي بالنسبة لك هدف في حياتك؟ ايه الحاجة اللي بتمثل لك هدف؟ الشاب اول ما يدخل الجامعة بالذات مجمع نظري اول ما يدخل لأول يوم بقى ولسه طالب جديد كده مستجد لسه مش عارف الدنيا فيها ايه يقعد في المحطات يقوم خبط عينه كده الناحية التانية فيتفاجئ ان في دنيا فيبدأ يعني لحظة معينة كده ايه يحس ان قلبه شغل يبدأ كل يوم يبدأ يركز في النظر لحد ما قلبه يتملى تجاه واحدة معينة يبدأ كل حاجة يبص لها يشوف صورتها فيها اي حاجة اي حاجة يبص عليها يشوف صورتها فيها يروح بيته ابوه يفتح له يبص لابوه كده ويدخل فالراجل ما مش عارف انه يعني سخنية ولا ايه بالظبط مش فاهم يقول لامه انت عندكم اكل ايه النهارده؟ طبخين عدس يا ابني طب هاتين اكل حاضر يقعد على طبيعه الصدفه كده وكل حاجه فيها صورتها يقوم يجي طبق العدس يبص في طبق العدس يشوف صورتها مش عارف يعمل ايه يا عيني غلبان يا عيني غلبان يبدا يرفع صورتها ويقرب صورتها ويقرب صورتها لحد ما صورتها تتكب على هدومه يبدا صاحبنا يفوت. ايه هدفك في الحياه؟ عايش ليه؟ يا اخواني لما الشباب اتحرك الدنيا كلها اتغيرت. لازم تبقى انسان جديد في صلتك بالله. طالب في كلية هندسة لو معانا طلبة في هندسة ينفع طالب هندسة يشيل مادتين وينجح ويبقى مهندس؟ ينفع طالب هندسة يسقط سنة وبرضه يبقى مهندس؟ انما ما ينفعش طالب هندسة ما يعرفش جدول الضرب، ما ينفعش ما يعرفش جدول الضرب يبقى مهندس. يا شباب ينفع مسلم وما يصليش؟ ينفع مسلمة وقدوتها مش امهات المؤمنين؟ الشباب اللي نزل التحرير في المظاهرات ما نزلش يصلي الفجر في الجامع ليه؟ الشباب اللي غار على حرمات مصر واموالها ما هوش غير على اخره ليه؟ الشباب اللي قدم كفنه على ايديه عشان يعيش دنيا كويسه ما بيشتغلش عليه عشان الاخره ليه؟ انا اسالك سؤال، لو كل بنات جامعة اسكندرية بكل كلياتها وبنات جامعة القاهرة والجي او سي والجامعة الامريكانية وبنات ثانوي لو كلهم لبسوا حجاب وجي اوباما يحكم مصر مراته هتلبس ايه؟ هتقدر تلبس حاجة من الحجاب؟ مش ممكن. لو كل رجال مصر نزلوا يصلوا الفجر في الجامع اي حاكم مهما كان يقدر ما يصليش الفجر في الجامع؟ انا عايز اقول المشكلة فين؟ احنا اللي لازم نتغير. احنا بنقول عايزين المادة التانية في الدستور وعايزين شرع ربنا وكلنا عايزينه، بس مش قادرين ندرك ان شرع ربنا ده لازم احنا الاول اللي نطبقه، لازم انا الاول اللي نلتزم بيه. لازم السنين اللي فاتت حطوا البنوك الربوية جنب البنوك الاسلامية، معظم الشعب ليه اختار الربوية؟ السنين اللي فاتت محكمة الاسرة كانت بتطبق المواريث الاسلامية 100%. ليه في القرى والصعيد كان ورث بعض وكانوا مال اليتامى والاخ كان ورث اخته؟ المشكله فينا يا جماعه، المشكله ان احنا اللي لازم نتغير. يقول لك الشباب يقول لك الحقوا ده باعوا 50 كيلو متر للوزير بمليون جنيه، الحقوا ده باعوا 1000 فدان لوزير ب 20 مليون جنيه، الحقوا. انت زعلان ليه؟ اهدار مال عام. ما تزعلش ازاي؟ طب انت بتهدر تخطر من مال العام؟ انت بتهدر عمرك؟ انت بتهدر عمرك؟ انت النهارده قربت من ربنا قد ايه؟ انت كل يوم بيقربك من ربنا ولا لا؟ سمعتوا يا شباب عن كلمه تجميد رصيد؟ تجميد رصيد احمد عز وتجميد رصيد العدل ومنعوه من السفر، كل ده مش بيخصك وده يخصك. في الاخره تجميد رصيد ومنع من السفر للجنه. ازاي؟ على قنطره، والناس بتتحاسب على الاخلاق والمعاملات وبتتحاسب على حقوق بعضها، والطالب بيتحاسب على المدرس اللي راح خد عنده قبل الحصه الاخيره اللي هيدفع فيها كام فلوس وهرب، والشاب بيتحاسب على البنت اللي مشي معاها ابوها وامها واخوها وخالها مستنيينه ياخدوا منهم حق عرضه اللي من وراه نلمينه، وكل واحد ظلم مستنيه مظلوم، وكل واحد قتل مستنيه مقتول، وكل واحد مرتشي مستني اللي اكبر وياخد منه فلوس. ساعتها يا جماعه بيحصل اشهار افلاس، تجميد رصيد، رصيد الحسنات كله يتجمد لحد ما تتصفى حقوق الناس. بعد كده فضل حاجه تدخل الجنه ما فضلش والعياذ بالله الرجوع الى الوراء الى النار والعياذ بالله. القضيه خطيره يا شباب، القضيه خطيره. الايه اللي غيرت فيا وانا لسه في اولى كليه، يعني في سن معظم الناس اللي قدامي لسه داخل اولى كليه، داخل الجامعه والدنيا والعالم والواحد قدامه بقى ايه شهيته مفتوحه على الحياه. واحد قال لي ايه حسستني ان انا حاسبها غلط، حسستني ان انا المعادله بتاعت حياتي محسوبه غلط. قال لي قول الله ولو ان، انا عايزك تسمعها بقلبك من غير ما تفكر في حاجه، من غير ما تفكر في حاجه، قال تعالى ولو ان اهل القرب امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. ولو ان اهل القرب امنوا واتقوا، لو عرفوا ربنا، لو التزموا بدين ربنا، لفتحنا عليهم. مين اللي يفتح ربنا؟ انا على قد ما انا عايز، انا على قد ما انا بحبك كان حدك على قدي. يعني واحد غلبان وعايز يبسطك هيجيب لك سندوتشين فول وكوبايه شاي، طب واحد غني شويه هيجيب لك وجبه بقى من يعني مؤمن ولا كوندور ولا حاجه وكان في دبس ولا حاجه مثلا. يعني طب لو ربنا اللي يريده يسعدك يعمل لك ايه؟ لفتحنا الله عليهم بركات من السماء والأرض، نبقى كلنا مش ملحقين على فتح ربنا علينا. اسمع كلامي، انا اكتر واحد ما اضحكش عليك. لو الدنيا دي كلها تكذب عليك انا مش هكذب عليك، لانك اختي وبخاف عليك زي اختي. لو الدنيا كلها تخدعك انا مش هخدعك، انا مش جاي اجلدك، انا جاي احضنك واقول لك انت ليك اخ خايف عليك وبيحبك، وامنيه حياته انه يشوفك سعيد في الدنيا وبتشرب من ايد النبي عليه الصلاه والسلام في الاخره. انا جاي اقول لك ان انا معاك، اخ ليك، سند ليك. لو الدنيا كلها كذبت عليكم يا شباب احنا مش هنكذب عليكم، لو الدنيا كلها ضحكت عليكم احنا مش هنضحك عليكم. لما بقول لك حاجه انا بقولها لك عشانك، عشان انت قلبي بحب ليك الخدمه بحب نفسي. سجاير الدنيا كلها ما تجيش في لذه سجده من ايدين ربنا تقوم ليه. مكياج الدنيا كله ما يجيش لذه ايه تقريها مجموعه كتير من احساس الصلاه من ربنا. علاقات الدنيا كلها ما تجيش لذه انك نايم بالليل وحاطط راسك بدل ما تقعد تتقلب 3-4 ساعات من الضيق والاكتئاب تنام وانت حاسس ان ربنا راضي عنك. شهوات الدنيا كلها ما تجيش لحظه صدق بينك وبين ربنا، ولا لحظه تنظر فيها الوجه الا يوم القيامه. يا شباب عايزين نتغير، عايزين صلتنا بالله تتغير، عايزين علاقتنا بالله تتغير. ده التغيير الثاني. التغيير الثاني شاب هيقول لي طب انا اعمل ايه بقى؟ انا حبيبان ده انا يحكيت التزمت وطب جم اصحابي استلموني، ده يقول لي اقرا لي الفاتحه، وده يقول لي تحت جناحك يا عم الشيخ. حسسوني ان انا بقيت تريقه، حسسوني ان انا بقيت بضحكه. وانا جيت التزمت والبنت لبسه ما بيعملوا ايه، لقيت صحبتي بيبصوا لي انت عملت نفسك كده ليه؟ انت موتت نفسك ليه؟ انت خنقت شبابك ليه؟ حرام عليك ان انت بتعملي بنفسك. ما قدرتش استحمل كلامه، ما قدرتش استحمل كلامه صحباتي، وانا ما قدرتش استحمل كلام صحابي. عارفين الملك اللي اتولدت ابنه وهو في قمه فرحه بيه اكتشف انه في ودن واحده بس، ما عندوش غير ودن واحده، الودن الثانيه كده مش موجود. جمع الرباطيه بصوره، هنعمل ايه؟ الولد ودن واحده، الولد هيطلع الشعب كله يتريق عليه، هيمسك رئيس الجمهوريه بعد ازاي؟ مش هينفع. واحد قال له بص، قال له ايه؟ قال له هو حل واحد، قال له نقطع ودن كل طفل في القريه كلها. لما ابنك يكبر وكل القريه تكبر يبقى كل القريه بودن واحده بس. قطع ودن كل طفل في القريه، ومرت الايام وبقت البلد كلها ودن واحده. وفي يوم من الايام واحد بودنين نزل البلد يقضي فيها مصلحه، وهو لسه داخل البلد لقى اطفال البلد كلها بتزفوا ابو ودنين اهو، ابو ودنين اهو. العيب في اللي بود واحده ولا في ودنين؟ يا ابني انت ابو ودنين، انت يا بنتي اللي عايزه تبقي مع ربنا انت اللي بودنين. التانيين بود واحده يا جماعه، اللي بيتريق عليك ده اللي بود واحده، اللي بتتريق عليك دي اللي بود واحده. انت الصح، اوعى تتهز، اوعى حاجة تهزك. كان لنا واحد صاحبنا كان له دور في التزام كبير وكان فقراء قوي، واحنا عندنا بيتنا يعني كان ايه في انفاق يعني ايه في الدنيا زيادة شوية. فكل يوم اروح بقول له يا اخي انا حزين، المؤمن تعبني ليه؟ اما كان كل واحد خد مش عارف قد ايه كبدة وقد ايه لحمة، بيقول لي انا امبارح امي طبخت عدس. اقول له معلش اصبر لله. ثاني يوم انا يا اخي صعبان عليا الاصرار اللي عندنا، يقول لي انا امبارح امي طبخت عدس. كل يوم امي بتطبخ عدس، ولا يوم شفته في الدنيا فيه الا بياكل عدس الا لو ما كانوش خالص. ففي يوم من الايام بقول له يا اخي الاصرار اللي عندنا، قال لي وانا امبارح واكل عدس ومش قادر بقى هيعيط. قلت له ايه اخويا وحبيبي كل يوم ياكل عدس وانا اسكت؟ والله لا انت جاي معايا النهارده. قال لي لا ولا يمكن. قلت له لا والله، هو انا كل يوم اكل مش عارف ايه ولحمه بس وانت تاكل عدس؟ لازم. امال قوت ايه؟ امال دين ايه؟ امال اخلاق ايه؟ وصممت ودخلت معاه البيت ودخلت الاوضه ورحت لوالدتي. قلت لها انا معايا فلان صاحبي هيتغدى معايا طبخين النهارده. قالت لي حد. قلت لا المشكله مش في الحد بقى. طول ما المشكله مش في العبد مش اي حد تسمع كلامه. في ناس يا جماعه هي اللي عندها مشكله. في ناس المشكله فيها مش اي واحد تسمع كلامها. مش اي واحد تسمع كلامه. احنا اكتر ناس نفسنا اصحابنا يوصلوا ربنا. بس انت في بدايه علاقتك بربنا عامل زي الغريق اللي اترماله فوق نجاه. لو فضل يفكر في اللي بيغرقوا حواليه هو وهم هيغرقوا. امسك فوق النجاه واطلع على السفينه. واما تطلع ارملهم الطوق تاني. ارمل صحبتك الطوق تاني. ولكن في الخطر ده لازم الاول تنمي. لا واحد يقول لي طب الدين يعني وانا اللي التزمت الستات بقى يلبسوا النقاب كلهم يا اخواني الدين مش كده. انتوا عارفين احنا عاملين زي ايه؟ عاملين زي الناس واقفين في مسجد الدنيا ظلمه. لما يجي اقل نور خافت اول حاجه يشوفوها العواميد. النور زاد يشوف المنبر. النور زاد يشوف السجاجيد. يفضل النور يجي لحد ما يشوف الدبانه الطايره في الهواء. اهو انا عايزك كده. انا عايزك يبقى هدفك ان النور يجي. انا مش هتشكل معاك الوقت على دبانه وانا اقول لك في دبانه تقول لي مفيش دبانه ونقعد نشكل مع بعض. انا عايز النور يجي. لما النور يجي انت هتعرفي ربنا يريد منك ايه. لما النور يجي انت هتعرف ربنا يرضى عنك ازاي. لما النور يجي كلنا هنعرف ايه الصح اللي في حياتك وايه الغلط. عايزين النور يجي. اللي داخل في اوضه كلها ضلمه وقاعد ايده تحسس على الحيطه في لحظه صبعه بيلمس الكوبس الدنيا كلها بتنور. النور بيجي في لحظه يا شباب. عايزين النور يجي. بس تحس ان في عالم كبير انت لسه ما تعرفوش. في عالم كبير قوي انت لسه ما انتش عارفاه. في عالم زي اللي واقف عند سور ويقول لك ده نهايه الدنيا. يا ابني مش نهايه الدنيا. لا نهايه الدنيا. طب ايه ده ايه؟ اطلع على ايدي وبص. يطلع يبص ورا السور يلاقي شمس وعالم ودنيا يقول ايه ده؟ ده انا كنت حابس نفسي. ده انا ما كنتش عارف ان في عالم بالمنظر ده. في عالم كبير يا شباب. في عالم كبير كله سعاده وكله بركات وكله عطاءات وكله اكرام من الله. للي بيقرب من ربنا للي بيختار ربنا سبحانه وتعالى عايزك تبقى انسان جديد. عايزك تبقى انسان جديد في دورك لوطنك. اوعوا تفتكروا يا جماعه اوعوا تفتكروا يا اخواني ان اللي بيلتزم ده ملوش دعوه بمصر. انا بقول لكم اهو واحده في الجامع ده اهو بس محدش يزعل مني. انا اكتر واحد ممكن انا متهيالي كده كل واحد واعتقاده. انا اعتقد ان انا اكتر واحد بحب مصر في الدنيا. ليه؟ لان مصر دي عندي ده امل الاسلام. ده عز الاسلام. ده انتوا عز الاسلام يا شباب. ده انتوا خير اجناد الارض في حديث النبي عليه الصلاه والسلام. ده انتوا اللي النبي كان بيموت عليه الصلاه والسلام في مرض قطوه بيوصي بيكم ويقول استوصوا بالقط خيرا اللي هم اهل مصر الجنسيه المصريه. ايه جيف يعني الاسلام؟ الاسلام نجيف يعني المصري الاحباط الشرقيون. ده جنسنا مش اسم دين ولا اسم مله. ده اسم جنس الوطن. ده كلنا احباط. كلنا جنسنا كده. الرسول عليه الصلاه والسلام انتوا امل الاسلام. هتعمل ايه دين ربنا؟ عارفين اسهيره؟ حد يعرف انت اسهيره؟ اسهيره ده كان شاب ياباني. كان طالب في كليه هندسه بس مش في جامعه اسكندريه في طوكيو. طالب في كليه هندسه واول ما اليابان اتضربت بالقنابل النوويه فكرت ازاي تقوم تاني؟ ازاي تتطور تاني؟ بعتت ناس بعثات يتعلموا بره كان منهم اسهيره. ده اول ما اتخرج من كليه هندسه راح اسهيره ايطاليا. دخل في معرض للموتورات الايطاليه بص على الموتور على المحرك وقال هو ده سر قوه اوروبا. مفيش غساله تشتغل من غير موتور. مفيش عربيه تمشي من غير موتور. مفيش مروحه تدور من غير موتور. لو ده صنعته اليابان اليابان بقت هي واوروبا على قدم واحده. حدد هدفه وعارف ان مفيش حاجه من غير تضحيه. وعارف ان مفيش حاجه ملهاش ثمن يا شباب. اللي عايز الدنيا لازم ليها ثمن. اللي عايز التنميه ليها ثمن. اللي عايز ملهاش ثمن. اول تضحيه اول تضحيه قدمها انه طلع كل فلوسه واشترى بيها محل. مش مهم يا فتح. تاني تضحية انه قعد 3 ايام ما ينامش ولا يروح الكلية. قعد يفكك جزء جزء ويربطه تاني لحد ما عرف كويس او تركيب المحرك ايه. ووصف كل جزء. كان التحدي الثالث انه لازم يصنع الموتور. طب يصنعه ازاي؟ ده جهد دول. وده فرق. وده طالب زيكم. وده شاب زيكم. والموتور ده 400-500 سنة علماء اوروبا متكاتفين على ما صنعوه. وهو عايز يخدم وطنه وعايز يخدم امته ولازم يصنع الموتور ده من غير ما حد يحس ولا يعرف. قرر اسهير انه يضحي تضحية ثالثة انه يخلع المرضو ويلبس العفريتة الزرقاء ويتحول من دكتوراه في الهندسة لصنايع ينزل في كل ورشة يتعلم الحداد ويتعلم النجارة ويتعلم ازاي يصنع حتة حتة من اجزاء الموتور. وبعد سنين تخلى فيها عن الدكتوراه والشهادات العلمية. قدر اسهيرة انه يصنع موتور صنع بإيد يابانية. واول ما شغله قال وسمع صوته قال ده اعظم سيمفونية سمعتها في حياتي. انت ايه السيمفونية اللي هتقدمها لمصر؟ الحاجة اللي انت هتقدمها لجيلك ولوطنك؟ ما تستقلش بنفسك يا ابني. انت مش قليل. انتوا مش قليلين الشباب. في 30 سنة اللي فاتوا موتوكم. موتوا احساسكم بامنكم. موتوا احساسكم بهدفكم. موتوا احساسكم بدربكم. كان لازم يموتوكم. كان لازم يدخلوا المخدرات عشان تضيع نصكم ويفتحوا مواقع جنسية اللي بتتكلف مبالغ طائلة ببلاش عشان يضيعوا النص التاني. كان لازم يدوا لكل لعيب كرة اول ما بيكسب في المباراة 1,000,000 جنيه كأن 25 مليون جنيه دول ما يجوزوش نص الشباب اللي قاعدين قدام دلوقتي عشان الشباب يتطوروا ويجيبوا الكورة. ولازم يعملوا حفلات التمروية والعمروية حفلات تاريخية مبهرة ويجيبوا 20 واحدة يمثلوا النوم عليهم عشان يتمروا الشباب. مين اللي جابكم يا شباب؟ مين اللي بعد 30 سنة تتويه جابكم؟ مين اللي بعد 30 سنة مخدرات وسمسشان وسط لايكتات وسينمات ونوادي؟ مين اللي جابكم بعد كل ده؟ مين اللي خلاكم لحد الوقت مختارين ربنا؟ مين غير ربنا سبحانه وتعالى؟ غير الملك سبحانه وتعالى؟ انتوا تقدروا تعملوا كتير بس هتعملوا ايه؟ اخر قصة دخل بيها النادي دي عشان اروح. طب امسكوا فيه. طب حد يقول لي امن كما كما فيه. اخر قصة يا اخوان. القصة دي حتى لو كان الواحد قاعد لازم يقوم بيحكيها. قصة واحد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام اسمه عبد الله بن حذافة السهمي. واحد زي الشباب اللي قاعدين قدامي زي الرجالة اللي قاعدين قدامي عبد الله بن حذافة السهمي. عبد الله بن حذافة كان صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد موت النبي وموت ابو بكر الصديق في خلافة عمر راح جهاد الروم. اتأثر في الحرب مع الروم. خدوه حبسوه سجن من سجن الروم. ملك الروم كان هيتجنن. المسلمين دول ايه؟ المسلمين دول طلعوا منين؟ أدها الأمة في الدنيا ازاي بعد بالقوة دي؟ احنا أبطلهم وأكثر منهم وأعظم منهم. ازاي بينتصروا علينا؟ هتقولي واحد مسلم أكلمه أشوف الناس دي انت ولا جن؟ قالوا لي ده في واحد من أصحاب محمد عندنا في السجن عليه الصلاة والسلام. جابوه عبد الله بن حذافة السهمي. دخل عليه عبد الله. أول ما شافه قال له تنصر تعالى في دينك. وأعطيك نصف ملكي وأشركك في النصف الآخر. هو عايز إيه؟ عايز يكسر المسلمين. عايز يحسس المسلمين إن مفيش حاجة اسمها زمان. عايز يوصلكم يا شباب للإحساس اللي أنا واثق إن نصكم حاسس بيه دلوقتي. إن أنا لا يمكن هزمك. لا يمكن أواصل. وحتى لو يومين بقيت مع ربنا ممكن أقع. كان عايز يوصل الهزيمة النفسية دي في علاقتنا بالله. إن أبي صحابة وساب الدين وتنصر. قال له تنصر حتى لو أدفع نص ملكي تمن لده. قال له والله شايفين الثبات. والله لو أعطيتني ملكك وقل كآبائك على أن أترك ديني طرفة عين، على أن أترك حجابي طرفة عين، على أن أترك صلاتي طرفة عين، على أن أترك غض البصر طرفة عين إن ما تركته. يا شباب، لو أبان الوقت عرض على واحد منكم عرش الولايات المتحدة الأمريكية إنه يشارك في حفظ الولايات المتحدة مقابل إنه يتنازل عن التزامه في الله، كم واحد فينا ممكن يستجيب؟ ملك الروم الجنة، انت مش ما عملتش العرض، اذا ما اشترك خلتني هموت شهيد. اتمنى ان انا اقابل ربنا شهيد، اتمنى ان اقابل ربنا ضحيت روحي عشان قال لهم علقوه واضربوه بالسهام بس اقعد جواه في مقتل. احنا مش عايزين نموته، احنا عايزين نرعبه، احنا عايزين نكسر المسلمين. عملوا كده ولا الهوى، مفيش فايدة. قال لهم كده، طب احنا بقى الحرب الاخرى اللي معرفش نقاومها ايه؟ اسجنوه وجوعوه وعطشوه، وبعد ثلاث ايام لما بقى هيموت بالجوع والعطش دخلوا عليه خمرة ولحم خنزير. طب ايه الفكرة؟ يعني انا بقول لكم يا شباب هم عايزين يكسروكم. طب هو اخويا يعني كذب ايه؟ اما عبد الله بن حذافة كل لحم خنزير كذب ايه؟ كذب انه كسر المسلمين، كذب انه كسر ثبتكم على دين الله، كسب انه هيحسس المسلمين كلهم ان مش هتثبت ومش هتقدر وانت هتقدر. خدي بالك، كان الشيطان ماسك ودنك الوقت وانا بتكلم، واحد يقول لك مش هتقدري، انتي مش هتقدري، حاولت قبل كده وما عرفتيش، اوعى تتأثر لما الشيطان الوقت ماسك ودنك، واحد يقول لك مش هتقدر، انسى انت يا عم روح، هو انت هتدفع في الطريق ده، مش هتقدر. يا جماعة الشيطان قاعد يقول لنا مش هتقدر وهتقدروا، بحاول الله تزوده. ثلاث ايام من الجوع والعطش ودخلوا عليه خمر ولحم خنزير. نظر عبد الله بن حذافة للاكل وقال اني لا اعلم ان لي رخصة ان اكل من هذا لانه هيموت، وان اشرب من هذا، ولكني لا اشمت اعداء الله في دين الله. يا شهادة العدوين فيني، ما هو بوش لما فتح الفضائيات الإسلامية عنده فبص لقى بنات زي بنات أوروبا وأمريكا عاملين يتنططوا ويرقصوا، قال لهم دول مين؟ قالوا دول المسلمين. قال لهم هما المسلمين بقى زينا؟ هو المسلمة بقى بتمشي في الشارع ما تتعرفش من غير المسلمة؟ هو المسلمات بقوا عاملين زي اللي عندنا؟ اضربوا العراق، اضربوا غزة بقلم الانفجار ليه؟ خلاص راح سن قوته، راح الاسد اتخلى عن سن القوة بتاعته. قال والله اني لا اعلم ان لي رخصة ان اكل من هذا وان اشرب من هذا، ولكني لا اشمت اعداء الله في دين الله. قال بس خلاص راح نجيبه بالضربة الارض، ده المسك ده هنعمل ايه؟ دخلوا اجمل فتاة من فتاة الروم اللي لما بيشوف واحدة 1% من جمالها الوقت ممكن يسيب دينه ويبيع، اللي ساب 100 حاجة عشان بنت بيحبها، واللي ساب 100 حاجة عشان اصحابه اللي بيحبوهم ما يسيبوهوش، مستعد يسيب قلبي عشان ربنا سبحانه وتعالى. فلما دخلت عليه المرأة غرجت بعد قليل وهي تصرخ وتقول أأدخلتموني على بشر أم أدخلتموني على حجر؟ هم دول حجارة ما بيحسوش، ما عندهمش ذوق ولا اتكات خالص، ولا بيفهموا في البتاع ده في في في في الاخلاق دي. لازم لو اي حاجه هتقف بينك وبين ربنا يبقى قلبك حجر فيه، لو قناه او موقع نت معين او علاقه هتقف بينك وبين ربنا لازم يبقى قلبك حجر. ملك الروم سلم كده خلاص هنجيب اخرنا، هتعمل ايه؟ هتوب وهاتوا قدر من الزبد المغلي، وهاتوا واحد من السجناء اللي معاه في السجن وارموه قدامه في الزبد المغلي، لما يلاقوا زميله لحمه داب وعظمه طفى على سطح الزيت هيعرف ان احنا ما بنلعبش، هيعرف يعني ايه الروم ويعني ايه الغرب. فلما فعلوا ذلك بكى عبد الله بن حذافة، وقعت ولا ايه؟ اخيرا الكفار تعالى بتعيط ليه؟ قال له ابكي لأني وذلك الرجل كنا نتنافس في طاعة الله وقد مات موتة لا أسبقه بعدها أبدا. ايه كنا بيه؟ مسلمين قريشنا يا شباب. قال كده طب ارموه هو بقى، جايين يرموا عبد الله بكى. بتبكي ليه؟ اما بقت فيك حياته واعترف ضعفك، قال له ابكي لانه ليس لي الا نفس واحدة تموت هذه الموتة في سبيل الله. تمنيت لو ان لي 100 نفس كلها تموت هذه الموتة في سبيل الله. ملك الروم اتكسر خلاص، عرف ان المسلم الحقيقي ما فيش فايدة معاه، مش هيتنازل عن دينه. ثبت والجبال اتحركت من مكانها مش هيتحرك. تخيلوا طلب من مولى، قال له طب قبل راسي واطلق صراحة، بص راسي بس عشان ما بقاش منظري وحش قدام الملأ بتاعي. بص راسي، اغلى قبلة في التاريخ ان مسلم كان يرضى يبص راس ملك الروم. تمناها ملك الروم يوم من الايام. الوقت شفنا حكامنا بيضربوا بالملك ومفيش عبد الله قال له الموضوع مش كده، امال ايه؟ قال له حتى تطلق صراحه كل من معي من اسرى المسلمين. قال له ماشي بس بص راسي ربنا كرمك. فلما عاد عبد الله بن جعفر اسرى المسلمين وعلم عمر بالقصه، قال عمر بن الخطاب حق على كل مسلم ان يقبل راس التحذير. انت حق على كل مسلم ان يعمل فيك ايه؟ اخواني في الله، احبابي في الله، شبابنا واخواني واحبابي ونور عينينا وامل مصر وامل الاسلام، بناتنا واخواتنا واخواني واحبابي في الله. انا والله يا جماعه ما جيت عشان اجلد حد ولا شد على حد، والله يا اخواني ما جيت الا حبا فيكم ورغبه انكم تبقوا احسن ناس في العالم كله في الدين وفي الدنيا، ورغبه ان احنا كلنا كده في يوم من الايام ايد واحده نطلع على حضن رسول الله صلى الله عليه وسلم نشرب من ايد النبي ونقول له احنا كنا رجاله يا رسول الله، كنا على العهد يا حبيب الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم. سبحانك اللهم هنعمل حوار مع احد الاخوه الاخ احمد نواوي من كليه الهندسه عشان يقول لنا ايه اللي هم قاموا بيه من النهارده الصبح حتى هذه اللحظه للاعداد لهذا المؤتمر العظيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده دلوقتي ان شاء الله عايزين حضرتك تحكي لنا وتقول لاخواننا ايه اللي انتوا عملتوه من اجل اعداد لهذا المؤتمر السلفي. احنا بفضل الله عز وجل بدأنا من الساعة 8:30 الصبح أو 9 تقريبا، كنا متواجدين، بدأنا نفرش المنصة وجهزنا المكان بسبب أن كان فيه شتاء كتير وكده، فبفضل الله عز وجل الكنسة ده كله، وقعدنا ندعو الناس في الميكروفونات، الشباب كل شباب المجمع كله، وزعنا عليهم ورق، علقنا لوح كتير جدا بفضل الله عز وجل فيها الأشياء الأساسية اللي احنا المعاني الأساسية اللي احنا عايزين نوصلها للناس في يوم زي دوت. دوت باختصار يعني، وقوافل طبعا الاخوه عملوا قوافل بفضل الله عز وجل في المجمع كله يدعو الناس ليه. طب عايزين نعرف من حضرتك ايه رد فعل الشباب في مجمع نظري وانتم بتدعوا الشباب لحضور هذا المؤتمر؟ والله ما شاء الله قدر الله الواحد فعلا يعني ما كانش منتظر كل الحفاوه دي، الناس كلها بتقول شد حيلكم يا رجاله، نساعد معاكم، ان شاء الله احنا معاكم قاعدين وهنحضر ان شاء الله عز وجل. هو الشيخ هيتكلم عن ايه بالظبط؟ في اهتمام، في عايز يعرف الشيخ هيتكلم عن ايه بالظبط يعني. بالنسبه للاخوه، اخوه الدعوه السلفيه في كل الكليات النهارده اول مره يشوفوا مؤتمر بالحجم دوت، ايه رد فعل الاخوه هي بتعمل معاكم النهارده؟ والله حاسس الاخوه كلهم ما شاء الله قدر الله، يعني انا شخصيا مثلا مش من المجمع، انا من كليه هندسه، فعلا حاسس فرحان، فعلا حاسس ان انا يا المجمع دوت يعني الواحد ما كانش يحلم يخش يعني، فدلوقتي احنا قاعدين فيه وبننظم عمل زي دوت، واضح ان المجمع كان الدعوه فيه مش قادرين نوصل فيها لقدر عالي، الناس كلها فرحانه ومستغربين ايه دول، اول يعني اول مره اشوف حاجه بالقدر دوت، فالحمد لله رب العالمين على الدعوه انها وصلت للمرحله ديت يعني بفضل الله عز وجل يعني. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا ورحمه الله وبركاته. واستكمالا لحواراتنا مع ابناء الدعوه السلفيه المباركه بكليه التجاره مجمع نظري، معانا الان اخونا احمد برنس من كليه هندسه. ان شاء الله اخونا احمد برنس هيقول لنا ايه اللي هم قعدوه من النهارده الصبح من اجل تنظيم هذا اليوم الحافل العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية ده مهرجان أو مؤتمر بيتكلم عن المادة الثانية من الدستور. المهرجان بيتكلم عن حملة تطبيق الشريعة، تم دعوة الشيخ حازم شومان، وإن شاء الله الكلمة هتكون بعنوان إلى أين يا مصر، وهيتكلم عن جزئين، الجزء الأول الالتزام الفرد بمبادئ الإسلام العامة، والجزء الثاني بعنوان التزام الدولة بالشريعة الإسلامية. ويبقى الحمد لله إن تقابل الطلبة بدرجة عالية جدا جدا، مستجيبين للموضوع، متجاوبين معانا الحمد لله، الاعتراضات قليلة جدا جدا جدا، ونسأل الله في النهاية الموضوع يوصل للشباب بدرجة كبيرة، وجزاكم الله خير. طيب عايزين نعرف حضرتك وانتم نازلين بتكلموا الشباب وتدعوهم من اجل حضور هذا اليوم، ايه انطباع الشباب، ايه انطباعهم بالنسبه لكم؟ مفيش شك طبعا ان احنا هنا في الجامعه شرائح مختلفه، لكن يبقى ان الشريحه العظمى في الجامعه الناس متقبله جدا جدا جدا، وكلهم رافضين المساس بالماده الثانيه. دي الشريحه الاغلب يعني، او الشريحه العظمى. يبقى ان في شريحه اكيد ثانيه بترفض او ليها شويه شبهات، لكن يبقى برضو ان الشريحه دي نسبه كبيره جدا منها بعض الشبهات اللي هي عندها شبهات بسيطه سمعناها من التلفزيون او غيره، اللي جاب عليها الاخوه بتجاوب عليها بدرجه بسيطه، اغلب الشباب بيتقبل. فيبقى ان الحمد لله يعني نسبه كبيره جدا من الناس متقبلا الحمد لله. طب عايزين نعرف حضرتك ايه شعورك انت وانت بتنظم هذا اليوم مع اخوانك، وايه شعور الاخوه بتوعنا وبننظم هذا اليوم العظيم؟ مفيش شك طبعا هي مساحه دعويه ربنا سبحانه وتعالى فتحها لينا. كان كتير جدا من الاخوه بتسمع عن نشاطات الاخوه قديما في فتره الجامعه، الحمد لله ان حاجه زي كده تانية فتحت لنا. اكيد طبعا شعور بالنشوه ان مساحه دعويه تقدر تفتح بيها او تقدر توصل بيها دعوتك وتوصل بيها دينك، اكيد طبعا شعور النشوه مسيطر على كل اخواننا يعني. جزاكم الله خير. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، الله وبركاته. واستكملنا في مشوارنا اليوم في مجمع نظري كلية التجارة للاحتفال بهذا اليوم العظيم بحضور فضيلة الشيخ حازم شومان في هذه الندوة السلفية بهذه الكلية. ودلوقتي ان شاء الله معنا اخونا المهندس محمد مكاوي. ان شاء الله اخونا محمد هيكلمنا ايه الدور اللي كان مكلف بيه اخوة كلية الهندسة في تنظيم هذا اليوم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم اما بعد، والله بالنسبة للدور اللي قام به الإخوة بتوع كلية هندسة، ابتداء كان كل طلبة أو مجموعة من الإخوة في بعض الكليات لهم بعض الأدوار، فكان من الدور بتاعنا إن احنا نهتم بأمر اللوحات وتعليق اللوحات بشكل منظم وبشكل يخلي الناس إن هي ترى العناوين بتاعتنا أو العقيدة اللي احنا عاوزين نوصلها للناس أو الأشياء اللي احنا نريد إن احنا نثبتها في قلوب الناس أو في أذهان الناس. بالنسبة لدورنا كان هناك أخ مختص بأن هو معاه مجموعة من الإخوة إن هم بيعلقوا اللوحات، وكان كل اتنين مع بعض مختصين إن هم بياخدوا لوحة أو أكثر إن هم بيعلقوها. وبالنسبة لبعد ذلك يعني كان هذا العمل يعني يذكرنا بشيء اللي هو وجود الخلافة الإسلامية بانفتاح المساحات الدعوية هذه الموجودة بدون أي تصادم مع بعض العناصر أو بعض الأشخاص أو بعض الجماعات، وده اللي يدل على بإذن الله وعد النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين سوف ينتشر. وكذا بالنسبة للإخوة معا، الإخوة في غاية السعادة إنهم يروا دين الله عز وجل، أن هذا الدين يرتفع ويعلو ويكون هؤلاء الطلبة عندهم نزعة دينية، وهذا يدل على أن هوية البلد هوية إسلامية. هؤلاء تجمعوا لكي يحضروا هذا اللقاء، منهم من هو ملتزم ومنهم من هو ملتزم فقط بمسمى الإسلام، وهذا إن دل يدل على أن نثبت عند هؤلاء الناس أن الهوية الرسمية لهذه البلد هو الهوية الإسلامية. جزاكم الله خير. طيب عايزين نعرف حضرتك، طبعا انتوا اعلنتم عن هذا المؤتمر جوه كليه هندسه ودعوتم الشباب من اجل حضور هذا المؤتمر، ازاي دعوتم الشباب جوه كليه هندسه وكان ايه انطباعهم لما عرفوا ان الشيخ حازم شومان هيشرفنا النهارده في كليه التجاره بمجمع نظري؟ والله بالنسبه لدعوه الطلبه في كليه هندسه كان عباره عن بعض الوسائل. اول حاجه بالنسبه للكلام بين البريك في المحاضرات، الاخوه يعني كانت بتكلم الطلبه تدعوهم للحضور في هذا المؤتمر، تبين لهم المكان والميعاد وكيفيه الوصول. ده بالنسبه بين المحاضرات كذا على الفيسبوك الاعلانات نزلت بالنسبه للاخوه، كان في اخوه مختصه ان هي تنزل هذا الاعلان على الفيسبوك، وكذا كان في بالنسبه لوحات علقت في ساحات الكلية تدعو إلى الحضور إلى هذا المؤتمر. وكان تفاعل الطلبة معنا يعني تفاعل سعيد جدا بأنهم يعني سعدوا بحضور هذا الشيخ العظيم في جامعتنا الأسكندرية لكي يأخذوا معه هذا اللقاء ولكي يستفيدوا من علمه ويتمتعوا بما يقول. جزاكم الله خيرا. طبعا زي ما حضراتكم شايفين نحن واقفين خلف لوجو كلية زراعة أبناء الدعوة السلفية بجامعة الإسكندرية، قاموا بتعليق لوجو خاص بكلية زراعة ولوجو خاص بكلية علوم ولوجو خاص ب بكلية الطب وأيضا خاص بكلية الهندسة ولوجو خاص بمجمع نظري. جزاكم الله خيرا, بارك الله في أبناء الدعوة السلفية جامعة الإسكندرية. الله بركاته. واستكمالا لحواراتنا مع شباب كلية التجارة مجمع نظري, احتفالا بهذا اليوم العظيم بحضور فضيلة الشيخ حازم شومان, النهاردة إن شاء الله معنا أخونا محمد إبراهيم أشرف محمد أخونا أشرف, أهلا بكم بارك الله فيكم. إحنا كنا عايزين نسأل حضرتكم سؤال كده وتقول لنا انطباعكم وانتم بتسمعوا إن في بعض الهجمات الشرسة بتحاول أن تنام من هوية مصر الإسلامية, فانطباعكم تسمعوا عن هذه الهجمات الشرسة؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الهجمات دي طبعا ملهاش أي طبعا أي حاجة خالص, ما تمسش أي حاجة خالص بالإسلام. يعني الإسلام ده أصلا يعني طبعا دين إسلامي شريعة سمحاء. طبعا الشريعة الإسلامية أنا يعني ربنا يا رب يبقى في طبعا في قرار حاسم يبقى بشأن الشريعة الإسلامية دي, لأن الشريعة الإسلامية دي من أسس القواعد طبعا اللي لازم تطبق في من ضمن الدستور, ودي حاجة أساسية ما ينفعش أبدا. جزاكم الله خيرا, جزاكم الله خيرا. أخونا أشرف, ربنا يجزاك أشرف محمد. سلام رحمة رأيي في المادة الثانية اللي هي لا تعديل فيها, لا تعديل في المادة الثانية. المادة الثانية أصلا جزء لا يتجزأ من مصر, وأنا شايف الشريعة الإسلامية ما فيهاش أي مشكلة. ما يوم مثلا المسيحيين مثلا إخواتنا الأقباط برضو تحتينا برضو يعني تحت رعايتنا, الشريعة الإسلامية بتأمرنا إن إحنا إيه نعملهم معاملة كويسة, فمالهاش علاقة. ده يعني ده المادة الثانية ما فيهاش مشكلة. مادتنا يعني المادة الثانية ما فيش جدال عليها خالص بين المسلم والقبطي. المسلم هياخد حقه, القبطي هياخد حقه, وأنا يعني ما فيش وجهة نظر مثلا أنت إيه تلغي المادة. أنا مش عارف عايزين نقول في المادة الثانية. الأغلبية العظمى أغلبيتنا كلهم مسلمين, احنا بنتكلم في 85 مليون, عايزين ازاي يعني والاقباط 4 مليون ولهم كافة الحقوق وعليهم برضو واجبات برضو لازم ينفذوها. فانا عن نفسي يعني مفيش مش يعني انا عن نفسي بقول بتكلم عن المادة الثانية. المادة الثانية لا تعديل فيها, مفيش اي مساس بيها, وانا موافق على كلمة نعم للدستور ولا كلمة الدستور عشان هتدخلنا في متاهة تانية وفي زي كده اي حاجة يعني حاجة بعيدة خالص عن اللي احنا عايزينه. بس شكرا. طيب عايزين حضراتكم ايه الدور اللي ممكن الشباب يقوم به من اجل توعية الناس لأهمية وجود المادة الثانية من الدستور؟ طبعا اهم حاجة طبعا المساجد عليها دور كبير جدا في توعية الشباب, وطبعا المؤتمرات طبعا يعني بندعي بردك استاذ طبعا عمرو خالد وطبعا الشيخ محمد حسان, الناس دي طبعا ليها دور كبير جدا في توعية الشباب. فانا بطلب بس من الناس دي اللي هي تعمل مؤتمرات وتكثف من الندوات عشان بدك الناس تعرف كتير طبعا عن الشريعة الإسلامية اللي طبعا مصدر رئيسي للتشريع وما ينفعش ليها تشيل أبدا أو فيها يبقى فيها تعديل حتى ما ينفعش. جزاكم الله خير أخونا أشرف. أنا وجهة نظري برضه الشباب برضه المفروض يرجعوا شريعتنا الإسلامية, يقروا كتير عن الرسالة عندنا, عشان أنا شايف اللي ثلاث أرباع شبابنا كلهم ما يعرفوش غير قشور الدين, مش عارفين يعني لا يعني للأسف يعني أعرف إن في مسلمين ما بيعرفوش يتوضوا, أعرف إن في مسلمين ما بيعرفوش يصلوا للأسف. يعني تلاقي الشاب عنده 30 و35 سنة ويعني ما بيعرفش للأسف ما بيعرفش يصلي. فأنا بدعو الشباب كلهم شباب مسلمين يتكاتفوا يد واحدة, سواء الإخوة يعني سواء الإخوة بتوعنا إخوان مسلمين الإخوة السلف الجماعات الإسلامية كل المسلمين كلهم يبقى يعني نبقى أمة واحدة. بس جزاكم الله خيرا, بارك الله فيكم. واحنا نحب نطمن كل إخواننا ونطمن الأقباط أن الشريعة الإسلامية في حق, الشريعة الإسلامية حق, والشريعة الإسلامية تعطي للأقباط حق تطبيق الإنجيل وتحكيم الإنجيل. قال تعالى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. وجزاكم الله وبركاته. واستكمالا لحواراتنا مع شباب كلية التجارة مجمع نظري, معانا الآن أخونا محمد إبراهيم طه. محمد صلاح الدين, اهلا وسهلا فيكم, بارك الله فيكم. كنا عايزين نعرف حضراتكم النهارده واحنا بنحتفل كلنا بحضور فضيله الشيخ حازم شومان معانا النهارده في مجمع نظري, ايش شعور حضراتكم وانتم شايفين هذه الدعوه المباركه ووجود الشيخ حازم معانا وجاي يدعو الشباب في هذا المكان؟ والله احنا فرحانين جدا ان الشيخ حازم جاي المجمع لاول مره ليه, ويعني الشيخ حازم طبعا انطباعه جميل جدا والشباب بيحبه قوي وليه قبول قوي في لدى الشباب المسلمين, ويعني وكان بيطلع على قناة الرحمة وكنا بنحبه جدا وكنا بنتابعه أصلا كل يوم. يعني الشيخ حازم يعني داعية ممتازة, والنهارده إن شاء الله هيقدم ندوة جميلة جدا وهتتأثر بها الشباب كلها. جزاكم الله خيرا. والله الشيخ حازم بيتميز بأسلوبه عن باقي المشايخ, طبعا مع احترامي لجميع المشايخ الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسان يعقوب والشيخ أبو إسحاق الحويني, بيتميز فعلا بأسلوبه الحماسي في إنه يجذب الشباب للدعوة. أنا شخصيا في بداية الالتزام كنت بحث الناس مع الشيخ حازم شومان تحديدا لانه اسلوبه فعلا بيمثل قبله باسلوب حماسي, يمكن هو مش هادي لكن فعلا ده الاسلوب اللي احنا محتاجينه, وخاصه في الجامعات والجو الفتن اللي احنا عايزينه. طبعا اسلوب الشيخ حازم شمال هو فعلا بيتميز. حضرتك معانا المؤتمر بفضل الله. ايوه حضرتك بفضل الله. طيب انطباعك عن حاجه زي كده, اول مره تحصل تقريبا في مجمع اسكندريه ان يحصل لقاء او مؤتمر سلفي يحضر فيه شيخ من شيوخ الاكابر بتوعنا, يعني في مكان زي كده؟ والله هو ده فضل من اولا من ربنا علينا, ان هو من علينا ان احنا نسمع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم جوه المكان اللي احنا ندرس فيه, جوه الاسوار الجامعه اللي كانت لوقت قريب جدا كان ممنوع اي حاجه زي كده تحصل. الوقت قريب جدا كان الناس اللي بتعمل كده ممكن تتاخد من الدوله او تتحرم تخش الجامعه اصلا. فكنا ان ربنا يمن علينا ان احنا نجيب الشيوخ نفسهم جوه الجامعه, ده فضل من ربنا علينا, لازم نكون احنا شاكرين لهذا الفضل بعمل صالح ومزيد من الدعوه الى الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. طيب هل كنت تتوقع في يوم من الايام ان يحصل هذا الكلام؟ والله بصراحه لم اكن اتوقع ذلك يعني, ولم اكن يعني ما فيش حد كان يتوقع ان ده يحصل في مصر, لكن هذا فضل من الله يعني عز وجل, فلله الحمد والنعمه. طب انت سمعت عن السلفيين قبل كده وعن السلفيه, ولا كانت دي ممكن مثلا مره او مره تشوف حد من الشيوخ؟ لا بفضل الله تعالى سمعت عن الشيوخ عندنا في اسكندريه, الشيخ ياما الشيخ ياسر والشيخ احمد فريد, بفضل الله الدعوه السلفيه منتشره ومتأصلة في اسكندريه بفضل الله يعني. طيب هل مثلا يعني تقترح حد معين من الشيوخ مثلا تحب تشوفه داخل اسوار الجامعه؟ هو الشيوخ اللي هو القريبين من الشباب زي الشيخ محمود المصري, زي الشيخ محمد حسان بطبعه الهادي الجميل اللي الناس كلها بتحبه سواء صغيرين او كبار, وانه الشيوخ القريبين من الشباب محمود المصري الشيخ محمد حسان, هم دول اللي اعتقد يبقى لهم تاثير قوي في الشباب. جزاكم الله خيرا يا اخي, جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. دلوقتي اول مره طبعا حضرتك تحضر حاجه زي كده في مجمع اسكندريه, حصل ولا ما حصلش؟ حصل ان شاء الله. هل كنت تتوقع ان يحصل حاجه زي كده يعني في الوقت الحالي؟ ان شاء الله يحصل من ده كتير ان شاء الله في الكليه يعني. الامر بدا انفتح بعد يعني كان فيه هجوم وصد على الدعوه وصد عن سبيل الله ومنع المشايخ حتى يدخلوا اي جامعه او ينتقلوا مثلا من محافظه لمحافظه يعني. بفضل الله تبارك وتعالى ان شاء الله الامر ده يبقى جميل جدا, وحتى قبول الناس هنا في المتقبلين الامر ده يتكرر حتى كل يوم هيتقبل الموضوع ده ان شاء الله. طيب انت سمعت قبل كده عن شيوخ الدعوه السلفيه او عن السلفيه او مصطلح السلفيه صفه عامه, ولا مصطلح جديد عليك؟ والله سمعت عن كده يعني كتير الله تبارك وتعالى. ويعني الانسان ما يشغل دايما ان هو لما يسمع مصطلح ما يحكمش عليه من الناس اللي بيقولوه, لا يحكم عليه لما يسمع من الناس اللي هم شخصيا بيدينوا بالمبدا ده يعني. ما يسمعش للاعلام مثلا يسمع للناس اللي هم افكارهم علمانيه او افكارهم بيحاربوا دين ربنا تبارك وتعالى, لكن يسمع للناس اللي هم بيقولوا احنا سلفيين, يسمع معنى تعريف السلفيه وبعد كده يحكم هو بنفسه. انما مثلا يعني مثلا الشيخ حازم مثلا كشيخ سلفي عرفنا مبدا ان هو لما سمعناه حبناه, لكن احنا مثلا لو جينا بنسمع ان هو بيحاربوا في الجرايد وكده وفي القنوات اللي هي يعني الفرعين او غيرها مثلا بيحاربوا دي ربنا ويشهروا بالمشايخ, فيوم انا ممكن اكره كده, لكن انا لما اشوفهم بحبه. تمام. يعني انت تعرف السلفيه وسمعت عنها وشايف ان هي مش ارهاب ومش حاجه, مش تسدد مش تعصب, ولا ده ليك وجهه نظر مختلفه عن كده؟ لا مش شايف كده خالص. السلفيه بالعكس هي الاسلام اصلا, لان احنا هم مثلا لما اي شيخ بيتكلم في السلفيه نساله عن السلفيه مثلا يقول السلفيه دي العوده لكتاب الله عز وجل سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبفهم مين فهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, يبقى هو ده الاسلام فعلا. لان احنا هنرجع لازم ما رجعناش لكتاب ربنا اللي هو القران وسنه النبي صلى الله عليه وسلم احاديثه الشريفه, هنرجع لايه؟ هنرجع كتاب الله عز وجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا يا اخي, يعني اوجدت وافدت وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب راي حياتك ايه في اللي حصل النهارده بفضل الله؟ يعني هل كنت تتوقع ان حاجه زي كده تحصل ولا؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. ما بعد اللي حصل النهارده ده دليل على ان هذا نصر من الله سبحانه وتعالى, هذا فتح من الله سبحانه وتعالى علينا وعلى كل شباب المسلمين. ان الله نحن بدانا في التغيير فغير الله بحالنا, لاننا كنا غارقين في المعاصي والذنوب بعيدين عن طريق الله عز وجل, فابعدنا الله عن هؤلاء الدعاء, فابعدنا الله ان نرى هذا الخير كله. ولكن عندما اقبلنا الى الله عز وجل وعندما رجعنا عما كنا فيه وبدانا نغير من انفسنا فتح الله علينا, وهذا فتح من الله, وربنا يبارك في العلماء والدعاء وكل من ادعو الى الله عز وجل. جزاكم الله خير يا اخي, جزاكم الله خير, جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. حضرتك رضا النهارده الحمد لله؟ الحمد لله. طب ايه رايكم فيها؟ لا طبعا ممتازه, بسم الله ما شاء الله عليها سهله. اتفضل راي حضرتك. احسن خطوه ملهاش حل بسم الله ما شاء الله يعني. بيوعي الشباب جامد جدا اللي هو يعني يحافظ على وطنه ويقدر يعني يعمل حاجه لبلده ان شاء الله. انت شفت حازم قبل كده ولا اول مره تشوفوه؟ انا دايما طبعا كنت بسمعه وبتابعه على قناه الرحمه. لا بسم الله ما شاء الله عليه اساسا يعني خطبه كلها ممتازه وهو من الناس الكويسين بالذات للشباب يعني شباب او السن الصغير شويه. ايوه سمعت قبل كده؟ كنت بسمعه من صحابي دايما بسمعه يعني سمعته قبل كده؟ مش النهارده لا سمعته عنه من صحابي. انا النهارده اول مره اشوفه اول مره اسمعه. سمعت عنه قبل كده ولا شفته قبل كده؟ سمعت عنه لكن ما شفتوش قبل كده الصراحه يعني. قصدك على ارض الواقع ولا في التلفزيون؟ لا في التلفزيون شفته على قناه الرحمه طبعا وقناه الناس ممكن. طبعا انتوا قبل كده يعني اكيد سمعتوا عن مصطلح السلفيين والسلفيه والناس دي يعني هل ايه انطباعكم عن الناس دي يعني قبل ما شفتوهم وقبل ما تشوفوهم وبعد ما شفتوهم في قبل الثوره وبعد الثوره وبعد شوف حازم مثلا تحديدا واللي حصل في المجمع واخوه المجمع بسم الله ما شاء الله ايه انطباعكم قبل ذلك وبعد ذلك؟ والله الانطباع واحد لان انا جزء كبير من اصحابي والعائله وكده جزء كبير منهم فانا اساسا بحبهم واشخاص كويسين جدا ما يعني من الناس اللي انا احترمهم كتير جدا. سمعت عن السلفيه قبل كده وعن السلفيين وايه رايك فيهم؟ لا السلفيين طبعا كويسين من بس قبل الثوره ما كنتش اسمع لهم جامد او زي دلوقتي مثلا بعد الثوره طلعوا جامد ظهروا جامد زي الاخوان وزي في كذا حد طلع جامد بعد الثوره اما قبل الثوره لا ما كنتش اسمع لهم قوي. مشكله امن الدوله ومشكله امن الدوله هي دي كانت السبب صح؟ ايوه طبعا تمام سمعت عنهم اكيد طبعا هم يعني هم بيطبقوا دين الله صح يعني باذن ان شاء الله يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان نكون كذلك. طبعا احنا ما نعرفوش قبل كده طبعا عشان الناس عارفه احنا ما نعرفوش قبل كده لسه واقفينكم اول مره نكلمكم عشان ما حدش يقول فاهم ايه بتتابعي معاكم وحفظكم حاجه الحمد لله احنا لسه ايه تمام الحمد لله جزاكم الله خير يا اخواننا وشرفنا ورد الله يلا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. زميل من الكليه شغال في حاجه في اتحاد طلبه ولا فين طلبه ولا فين؟ انا عامل في كليه هنا. يعني مثلا سمعت نادو الشيخ حازم النهارده ولا سمعتهاش؟ يعني انا حاجات بسيطه منها كده. سمعت جزء منها يعني؟ طب انت شفت الشيخ حازم قبل كده في التلفزيون مثلا ولا حاجه ولا اشوفه؟ يعني انا اسمع عنه ان هو بيجي في القنوات الفضائيه. بس ما سمعتوش قبل كده على القنوات الفضائيه؟ نعم حضرتك. ولا سمعت له اي حاجه قبل كده؟ طيب الجزء الصغير اللي سمعته النهارده من اللقاء بتاع النهارده يعني استفدت منه ايه او استفدت منه ايه كاستفاده؟ يعني لقيت فعلا فيه فائده ولا ما خدتش بالك مثلا؟ انا اعتقد ان هو كان بيتكلم عن الاخطاء المحدقه بمصر يعني والحاجات اللي هي استفدناها من الثوره وكده يعني. طيب اسلوب الناس اللي بيقولوا عليهم السلفيين او السنيين الناس دول اللي انت شفت منهم واحد زي الشيخ حازم شومان قبل كده كنت يعني طبعا كان صعب بالنسبه لنا في مجمع بالذات ان حد زي كده يحضرنا او يكلمنا هل كان انطباعك عن الناس دي قبل كده يعني مختلف بعد ما سمعتهم او وردت منهم ولا الانطباع واحد؟ بشوفهم ناس معتدلين جدا وكويسين يعني ما فيش اي حاجه منهم يعني ناس معتدله جدا وكويسه الحمد لله. طيب دي نقطة كمان يعني هل كنت تتوقع انت طبعا عامل في الكلية صح؟ هل كنت تتوقع في يوم من الأيام وانت بتشوف طبعا الاختلاط وكده واللي بيحصل في المجمع هل كنت تتوقع في يوم من الأيام ان يحصل ان شيخ من الشيوخ يجي المجمع ويكلم الناس كده بالطريقة دي؟ والله أعتقد ان في ناس كويسة يعني مش كلك برضه مش في ناس كويسه جدا عشان كده الشيخ حاتم جه وكده. لا انا اقصد في المجمع بالذات ان ما كانش مثلا مسموح ان حد من الشيوخ مثلا يخش المجمع او حد من الطلبه يتكلم في الدين كان بيتمنع تمام الامن ايام النظام القديم امن الدوله وكده دي كان معروف طبيعي يعني. طبعا كنا فرحانين طبعا بفضل الله ان الموضوع ده يعني النظام القديم ازاح والامن الدوله ازاح بفضل الله وحصل الكلام ده بفضل الله هنا. الحمد لله طبعا كلنا كنا خايفين جدا بسبب امن الدوله اي شخص في البلد كان بيعتقل باي بسبب او بدون سبب ودي كانت معروفه بسبب قانون الطوارئ طبعا. الحمد لله على العموم جزاكم الله خيرا واتمنى ان شاء الله نشوفك على طول بخير ان شاء الله.